فهو ايه؟ مخلوق. كل ما كان هو غير الله، مش كده ولا اي شيء غير الله مخلوق. فلو قلت اسم الله او صفة الله غير الله تبقى ايه؟ تبقى مخلوقة. ينفع الكلام ده؟ طب صفات ربنا واسماء ربنا مخلوقة؟ لا، يبقى ما ينفعش يكون كلمة غير. كلمة غير دي كلمة فيها اشكال، ولذلك لا تستخدم. ولا تقول الاسم عينه، عين المسمى ولا غيره. لا، كلمة الغير دي حتى لو قلنا ان احنا هنقدر نتكلم عن الاسم كاسم عربي هيبقى ليه احكام، الا انك ما تقولش غير الله، لان كل ما كان يقع تحت مسمى غير الله فهو ايه؟ مخلوق. واسماء الله وصفات الله تعالى غير ايه؟ مخلوقة. بل افعال الله غير مخلوقة. افعال الله مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. الفعل غير المفعول، المفعول هو المخلوق. لان انت مثلا عندك ربنا اسمه الخالق، الخالق اسم من اسماء الله. الصفة ايه؟ خلق، صفة الخلق. كذلك الفعل الذي يقوم بالله اسمه الخلق، هذا الفعل غير مخلوق لانه قام بالله، وكل ما قام بالله غير مخلوق، مش كده؟ لكن المخلوق المنفصل عنه هو ده اللي خلق، هو ده المخلوق المفعول المحدث الذي يجوز عليه الايه؟ الفناء والعدم، اللي هو يعتبر عند الفلاسفه تحت وقع الممكن. الممكن شيء ممكن، يعني ممكن حدوثه وممكن ايه؟ عدمه. فمن هنا يقول فالاسم ها هنا للمسمى، ما يقالش غيره ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الاجمال. فان اريد بالمغايره ان اللفظ غير المعنى فحق، تقول اللفظ غير المعنى حق. وان اريد ان الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له، حتى خلق لنفسه اسماء، او حتى سماه خلقه باسماء من صنعين، فهذا من اعظم الضلال والالحاد في اسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله يقصد مين؟ الامام الطحاوي. اشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ليدلل على ماذا؟ على اولية الاسماء والصفات. الى اخر كلامه اشار الشيخ الى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، لاننا قلنا ان الشيعة اصبحوا في اخر العصور معتزلة بعد ان كانوا مجسما. فانهم قالوا انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه. قالوا قبحهم الله انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه، يعني في الازل لم يكن ربنا عز وجل وسبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا كان سبحانه وتعالى في الازل لم يكن قادرا على الفعل ولا الكلام، ثم صار بعد ذلك قادرا على الفعل والكلام. الكلام ده كلام خطير لانه سيترتب عليه مصائب، ولذلك اصبحوا اضحوكة على افواه الفلاسفة والعوبة في ايدي الفلاسفة التهريين، لان ده كلام خطير يلزم منه لوازم باطرة والعياذ بالله. لما يقولوا ان ربنا عز وجل كان في الازل لم يكن قادرا على فعل شيء، ولم يكن قادرا على الكلام، ولم يكن قادرا على الخلق، ليه؟ قالوا لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا. يعني كان في الازل لم يكن قادر على الكلام ولا قادر على الفعل ولا قادر على الخلق، ثم صار قادرا على هذا. طيب ايه اللي جعله بعد ان كان غير قادر اصبح قادرا؟ قالوا وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. يعني ايه الامتناع الذاتي؟ يعني كان ممتنعا ذاتيا ومستحيلا عليه الامتناع، يعني الاستحالة، كان مستحيلا عليه ان يفعل، كان مستحيلا عليه ان يقدر، كان مستحيلا عليه ان يخلق، ثم انقلب ذلك الى الامكان الذاتي، فاصبح الامور الممتنعة المستحيلة في امكانه ذاتيا. يقول الشيخ اشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه للرد على كل دول اللي قالوا هذا الكلام، والى الرد كذلك على من؟ وعلى ابن كلاب والاشعري ومن وافقهما، فانهم قالوا ان الفعل صار ممكنا له

وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. ده كلام الجهمية. الجهمية بقى بيقولوا إيه والمعتزلة؟ كان في الأصل الله عندهم في هذا الأمر. كان في الأصل لا يفعل أبدا. لا يستطيع أن يفعل، ولو أراد أن يفعل لما استطاع. لأن ما عندوش إرادة أصلا، لأنه يريد بذاته، خدوا بالك، وهم نفوا وجود الإيه؟ الصفات. فقالوا كان ممتنعا ذاتيا. فالعالم حادث. يبقى العالم دوت ساعة ما نشأ في الزمن الذي أراد أن ينشئه فيه. خلي بالكم من أمر هام جدا. حينما تقول أن الله عز وجل الأول له الأزلية في الأزل، كلمة الأزل دي تقدر تقدرها بكم مليون سنة؟ ما تقدرش، ملاش نهاية الأزل. والأزل ده لا تصوره العقل. الأزل العقول لا تستوعبه، البشر لم يخلقوا لاستيعاب قضية الأزل أو الأبد. وقضية الأزل دي اللي أنشأت عند الفلاسفة ودخل العقل في غير مضماره، وأراد العقل أن يبول في غير مجاله وأن يطير في غير مراحله، فكانت النتيجة أن العقل ضل وتاه، لأنه دخل في قضايا لا نهائية، ملهاش نهاية لا في الأبد ولا في الأزل. الأزل اللي هو القديم، والأبد اللي هو المستقبل. واخدين بالكم؟ انت حتى لما بتيجي تدرس الأعداد بتقول مثلا هنحط ان الصفر ده في المنتصف، والأعداد الإيجابية لا نهاية لها، ده مستقبل، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هل الأعداد لا نهاية؟ مستحيل، ملاش نهاية. لأن أي عدد هتيجي تجيبولي ممكن أقول لك أجيب لك بعد منه. لو جيت على عدد وقلت لي العدد ده مثلا أي حاجة، اديله أي اسم، تشيليون، بليون، أي حاجة، أقول لك هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة وهنفلق. يبقى الأعداد ملاش نهاية في الموجب. طب بعد الصفر في السالب ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة، بقت مراية، كأن الصفر ده في النص وفي مراية. كلما أوغلت ناحية الماضي ستوغل المراية، ظلك في المراية إلى ناحية الايه؟ المستقبل. فبقت المسألة عندك لا نهائية، ملهاش نهاية أبدا. طب انت تعالى بيقول ان العالم خلق، اول شيء خلق في هذا العالم ايه؟ بيقول الحديث القلم زي ما هي. طيب القلم، القلم الذي خلق، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وكان عرشه على الماء. يبقى العرش كان موجود قبل منه. طب قبل خلق العرش، يبقى ساعة ما خلق القلم او خلق العرش قبل منه في الازل كم سنة؟ 10-20 مليار الازل. ولذلك من الان، من دلوقتي، اما نوغل في الماضي لغاية ما نوصل عند خلق العرش او خلق القلم، ماذا وصلنا الى اصفار من السنين؟ حط اصفار. هذا جزء بالنسبة للازل يساوي كام؟ صفر، مش كده ولا لا؟ ولذلك انت لو جيت على اللانهائي وزودت عليه عدد يديك لا نهائي، طلعت منه اي رقم يديك قد ايه؟ لا نهائي برضه. ما هو لا نهائي لو جمعت عليه مش هيديك رقم الا لا نهائي، ولو طلعت منه اي رقم يديك ايه؟ لا نهائي، مش كده ولا لا؟ كذلك يبقى العمر ده كله من ساعة خلق السماوات والارض وخلق العرش قبلهم، بل القلم قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. حلو، قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. قبل كده بقى اما نتكلم عن الأزلية يبقى قد ايه؟ أزلي لا نهاية لأولي. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم عشان يقولوا ان ربنا عز وجل من الأزل كان ممتنعا عن الخلق امتناع ذاتي، لانه لا يستطيع، ده هو العزو بالله في تهدم على الله عز وجل. وكلامي اتخيل لما الناس يكونوا بيتكلموا عن انهم يريدون ان يتعرفوا على الله ويدرسوا اسماء الله ويتبجحوا بهذا ويخطئوا في حق الله عز وجل، فيقولوا كان في امتناع ذاتي لا يستطيع ان يفعله. شوف اتهموا الله عز وجل بايه؟ جم الاشاعره فخففوا من الموضوع شويه، فقالوا ايه؟ كان ليس امتناع ذاتي وانما كان هو الذي ممتنع، الامتناع منه هو. الاخرون قالوا لم يكن يستطيع، الاشاعره قالوا لا كان يستطيع ولكنه كان ممتنعا في الازل، لانه كون انه من الازل يظل من الازل الى حين يبدا يخلق فيحدث العالم، ما السبب في قلب الامر من الامتناع الذاتي عند الجهميه وعند المعتزله الى الامكان الذاتي، او لماذا كان ممتنعا ثم اراد ان يصنع او يخلق في هذه اللحظة وظل، مش اقول مليارات لا ده ابلي. هذا الامر هو الذي اشكل عليهم في مناقشتهم للفلاسفة، فقضية انقلاب الامر من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي. واضح الكلام ولا اعد الفصل ده؟ ده اصعب فصل في شرح العقيدة الفقهية. ماشي اكمل. قال واما الكلام عندهم، الكلام عند هؤلاء المعتزلة والجهمية، فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، السبب في البدعة دي كلها جهم ابن صفوان. فإنهم قالوا، وللأسف بقيت الفرق تبعوا هؤلاء، نعم تبعوا هذا، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع دوامها، وانه يجب ان يكون للحوادث مبدا لامتناع حوادث لا اول لها، فيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع ان يكون قادرا على ذلك، يمتنع ان يكون قادر، فنفوا عنه في الازل صفه الايه القدره، لان القدره على الممتنع ممتنعه، لانه كان ممتنع منه في الازل يعني مستحيل ان يفعل، فمعنى ذلك انه لا بد والا يكون قادرا، لانه ان كان مستحيل فالقدره على فعل المستحيل ايه مستحيله، فقال لان القدره على الممتنع ممتنعه. قال وهذا فاسد، فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. خذوا بالكم الاقوال في هذه المساله، عاوز الخصها بالراحه واضرب لكم امثله ببعض الاصطلاحات عشان لما نقرا نبقى فاهمين. هيجي لك هنا حاجة اسمها حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، وهيجي لك ألفاظ اسمها التسلسل. عاوزين ناخد بالنا من هذه الألفاظ ونبقى فاهمينها جليا، علشان دي اصطلاحات هؤلاء العلماء. ايه معنى كلمة حوادث لا أول لها؟ يعني ايه حوادث لا أول لها؟ يعني انت لما تيجي تقول مثلا على سبيل المثال، اول شيء خلقه ربنا عز وجل ايه؟ قول اي شيء، قول العرش. يقول لك لا، لو قدرت ان العرش خلق في الوقت الفلاني قدر ان في شيء قبل منه خلق. يقول له ليه؟ يقول له لان في مساله بسيطه قوي، قبل العرش ما يخلق هل ربنا كان قادر على خلق غيره ولا لا؟ قبل منه بساعه قادر، قبل منه بسنه كان قادر، يبقى ايه اللي يمنع ان يكون في مخلوق قبل العرش؟ طب قبل منه بمليون سنه كان قادر ولا مش قادر؟ عندك النصوص بتقول وكان الله على، كان الله كان للابد لا بدايه له، على كل شيء ايه؟ قديرا. فطالما هتيجي تقدر لي زمن وتقول لي هنا كان الله قادرا على الخلق، اقول لك قبل منه بسنه بمليون سنه كان قادر ولا لا؟ تقول لي كان قادر، اقول لك ماشي، يبقى جودت انت انه يخلق قبل المخلوق ده بمليار سنه مخلوق اخر، وقبل منه وهكذا، ان الازل ملوش بدايه. صح، هي دي حقيقه. من قال انه يجوز قبل خلق العرش شيء، اي شيء، يبقى جوز ايه؟ حوادث لا. واخدين بالكم ولا لا؟ دي حق. الامر ده قد لا تستوعبه، هنظر الى الجانب المقابل هتلاقي الامر فيه مستوعب. هل انت تستوعب حوادث لا اخر لها ولا لا؟ تستوعبها؟ بعد الدنيا دي في ايه؟ اخره. في الاخره هيحدث انقسام الناس الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. هيجي بين الجنه والنار على الصراط والموت يذبح، ويقنات يا اهل الجنه خلود بلا موت. يا اهل النار خلود بلا موت. مات الموت. يبقى في موت بعد كده لاهل الجنه؟ لا. خالدين فيها، خالدين فيها ابدا، ابد الابدين وظهر الظاهرين.